الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوان، قبل أن نبدأ كما اتفقنا نذكر بعض إجابة الأسئلة التي وردت. من هذه الأسئلة، بعض الإخوان يسأل: إذا قصد الإنسان في مجيئه لهذه الدورة الشهادة التي تمنحها الجامعة، هل هذا يتنافى مع القصد الصالح لطلب العلم أم لا؟ ينبغي أن يعلم أن هذا مثل هذا السؤال فعلا يتكرر على كثير من الأعمال، ومثله الشهادة في دراسة الكليات الشرعية، ومثله طلب المال في إمامة المسجد أو المكافأة أو الأذان، يعني جمع نية دنيوية مع نية أخروية في عمل صالح. العلماء في هذا يفصلون: إن كان قصد الإنسان هو هذا العمل الدنيوي أو الحافز الدنيوي شهادة أو مالا، فهذا يفوت عليه أجر العمل الصالح. أما إن كان العمل أو الحافز الدنيوي من مال أو شهادة هو حافز ومعين لالتزام الإنسان وثباته واستمراره على هذا العمل الصالح، فإنه جائز ولا حرج فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. فهو كان حفز الصحابة في أثناء الجهاد على قتال الكفار، وجعل حافزا دنيويا فله سلبه، أي ما يجده معه فيكون له خاصة، مع أن الجهاد والقتال هو عمل صالح. فعليك دائما في مثل هذه الأمور التي تشكل على كثير من الناس، بل ربما ترك الإنسان أحيانا العمل الصالح بسبب ما يطرقه من هذه الأشياء، حتى أن بعض الناس لربما ترك إمامة المسجد أو المئذنة خشية من أن يكون قصده المال. فإذا أصلح الإنسان نيته فإن ذلك لا يضره. وعلى الإنسان دائما أيها الإخوان أن يجاهد نفسه في إصلاح نيته، وإصلاح النية ليس بالأمر السهل يأتيك بالبيع والشراء، لابد فيه من المجاهدة والمحاسبة واستشعار. وربما يأتي الإنسان للدورة بقصد الشهادة، أو يدخل الكلية بقصد الشهادة، أو يأتي للأذان بقصد المكافأة أو للإمامة، فإذا علم أن ذلك خطأ أصلح نيته وجاهد نفسه على ذلك فيحسن عمله ولا يضره ذلك شيء. ولذلك من الأسئلة: إذا عرض للإنسان كذلك الرياء في عمل صالح، فهل يترك العمل الصالح بسبب ما عرضه من الرياء؟ نقول: لا، عليه أن يجاهد نفسه في دفع الرياء ولا يترك العمل الصالح من أجل الناس، فإن ذلك يكون رياء. فالإنسان يعمل لله ويجاهد، ولو استسلم الإنسان لمثل هذه الخطرات أو المقاص ما يدخل على الإنسان، ما يدخل عليه الشيطان من النوايا أو من الأشياء التي لا تحمد كالرياء وغيره، فلربما ترك صلاة الجماعة إن استسلم لذلك واسترسل مع الشيطان. بعض الإخوان يقول: لعلي أعطيكم الاقتراح رقم الجوال، في أن يكون الإنسان إذا أراد أن يسأل حتى لا يكون في حلقة وصل، وإذا أرسل الإنسان رسالة

يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظمته ومنزلته في قوله أتاكم يعلمكم دينكم، فهو الدين ومرجع الدين إلى هذا الحديث حيث اشتمل على الإسلام والإيمان والإحسان، فمنزلته عظيمة. وسبق أن قلنا أن بعض العلماء قال يليق أن يسمى هذا الحديث بأم السنة، وذكرنا سابقا هل لهذا الحديث سبب، وأشرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يسألوه فهابوه، فجاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى غير ذلك مما تقدم. وتقدم في الجزء الأول من الحديث الكلام على مفرداته في قوله في قدوم هذا الرجل ودخوله على النبي صلى الله عليه وسلم، وقول عمر إذ طلع علينا رجل، لأنه جاء هذا بصورة رجل. وتقدم الكلام على مفردات هذا الحديث، لكن وقفنا على قوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقلت لكم سابقا في قوله أسند ركبتيه إلى ركبتيه لا إشكال، أي ركبتي الرجل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. في قوله على فخذيه مرجع الضمير هل هو يرجع إلى جبريل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن في هذا قولان لأهل العلم، وذلك مبني على رواية عند النسائي. وبعد مراجعة ذلك الحديث ليعلم أن هذا الحديث العظيم هو أول حديث صدر مسلم به صحيحه، كما أن الحديث الأول هو أول حديث افتتح به البخاري صحيحه، وهذا أول حديث افتتح به مسلم الصحيح. وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ذر، والرواية التي ذكرت ليست في هذا الحديث، الرواية التي ذكرت إنما جاءت من حديث أبي هريرة، وهي عند النسائي، وفيها رجل وصف بأنه سيء الحفظ وهو جرير ابن عبد الحميد، وأصل الحديث في الصحيحين وليس فيه التصريح، إنما في رواية النسائي قال ووضع كفه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا عند النسائي. ولهذا نجد فرق، هنا قال وضع كفيه على فخذيه، في رواية النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر ووضع كفه على ركبتي، وذلك أنه في أول الحديث قال الراوي إن الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن يميزوا النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه حتى يعرف، فوضعوا له مجلسا يجلس عليه، يعني والله أعلم أنه يكون مرتفعا فيكون كالمدلي لرجليه، ثم قال فجاء هذا الرجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم فدنا إلى أن قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه وضع يده على فخذيه. وكما قلت لكم الرواية هذه يبدو أنها فيها كلام، وأصل الحديث في الصحيح لم تذكر مما يدل على شذوذها، لذلك لا ينبغي الجزم بها أو التعويل عليها، ويرجح أن قوله وضع كفيه على فخذيه أي على فخذي الرجل نفسه، وهذا هو اللائق وهو كمال الأدب، ويبعد أن يضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما ذكر العلم يبعد جدا. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، تقدم أنه لم يقل يا رسول الله، وذلك أنه جاء على بأسلوب الأعراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قرن الشهادتين لأنهما متلازمتان ولا يصح العمل ولا يقبل إلا بهما، لذلك يقرنان جميعا وبهما يدخل الإنسان الشخص الإسلام بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة الكلام عليها يطول، وهي خير الكلام وهي أحب الكلام إلى الله، والسعيد من أكثر منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فبقدر ما يكثر الإنسان منها فهذا من توفيق الله له، وهي أحب الكلام إلى الله، وبها يدخل الإنسان الإسلام، وبها وإذا ختم الإنسان بها دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لذلك على الإنسان أن يكثر من هذه الكلمة العظيمة التي هي من أحب الكلام إلى الله، وهي وورد في فضلها حديث كثيرة جدير بالإنسان أن يرجع إليها، ومنها أن من قالها 100 مرة في يوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها يكون له حرز من الشيطان حتى يمسي، ويكون كمن أعتق 10 رقاب من ولدي إسماعيل، يعني من الرقاب الثمينة القيمة العرب. لذلك على الإنسان أن يكثر منها دائما. ولعلي بهذه المناسبة نذكر طرفة ذكر أحد المشائخ، يقول أن واحد من الصبيان دخل على أهله يبكي، فقالوا: ما يبكيك؟ قال: ضربني ولد لا إله إلا الله، ضربني ولد لا إله إلا الله. قالوا: كيف ضربك ولد لا إله إلا الله؟ هل لا إله إلا الله لها ولد؟ فتعجبوا، فقال والده أو من عنده: اذهب معي ننظر من هذا الذي ضربك. فذهب إلى صبي آخر وقال: هذا ولد لا إله إلا الله، كيف هذا ولد لا إله إلا الله؟ والسبب في هذا أن والد هذا الصبي الضارب كان يمر من عند الصبيان دائما وهو يقول: لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يمشي في الطريق وهو يقول: لا إله إلا الله، يرفع صوته. فالصبيان صاروا يسمون هذا الولد ولد لا إله إلا الله. لذلك أوصيكم ونفسي بالإكثار منها، فهذه والله سعادة في الدنيا قبل الآخرة، وهي سبب في من الأسباب أن يسهل الله عز وجل عليك نطقها في سكرات أو عند سكرات الموت. قال: وتقيم الصلاة. إقامة الصلاة أمرها عظيم، وهي الركن الثاني، وسيأتي الكلام عنها ولا أطيل، وسيأتي في الحديث رقم 29 أنها عمود الإسلام، وسيأتي لذلك، وإن كان الحديث عنها شيق ولذيذ ومهم، إلا أننا إن جلسنا نفصل سنتأخر. وتؤتي الزكاة، الزكاة معروفة، وتصوم رمضان، الصيام معروف، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ذكر شرط الاستطاعة في الحج لأنه فيه الأصل فيه المشقة، لذلك قيد فعله بالاستطاعة، أما باقي الأركان فليس فيها مشقة فلم يقيدها بالاستطاعة. ولذلك لو وجد عذر كان عارضا، يعني عدم الاستطاعة في باقي الأركان هي أمر عارض، أما في الحج فالأصل عدم الاستطاعة، لذلك قيده بالاستطاعة. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، هل من المعقول أنك تسأل شخص ثم إذا أجابك تقول صدقت؟ كان يقول أنت تستهتر، يعني ما بعيد هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته ولكمال حلمه وقبل هذا من السائل، وقد يكون عنده علم من حين ما دخل الرجل أن هذا جبريل لكن جاء بصورة رجل، فقال صدقت. ولهذا قول السائل للمجيب صدقت هذا أمر لا يمكن يعقل. ولذلك قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فعلا هذا أمر يعني لافت الانتباه. وسيأتي السبب. قال الرجل: فأخبرني عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته، يعني تؤمن بالله عز وجل بوحدانيته في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. والإيمان بالله عز وجل التصديق المقترن بالقبول والإذعان، ومعرفة هذه الأشياء بمعرفة الله عز وجل في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أمر يعني متعين، وهو أساس الإيمان، ولذلك بدأ به. وتفصيل هذا لعله مر معكم في درس التوحيد. وملائكته كذلك، الإيمان بالملائكة في كل ما ورد من تفصيل في ذلك لا أفصله لأنه معلوم، وكتبه كذلك ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر كل هذه أمور منها المعروف الذي يحتاج الإيمان به ومشاهد، ومنها ما يكون أمرا غيبي كاليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر أمره ليس بالسهل، وقد قرنه الله عز وجل كثيرا به وبالعمل الصالح، لأنه هو أعظم حافز يقود الإنسان أيها الإخوان للإقبال على العمل الصالح. فتجد أن الله عز وجل يربط به الأعمال الصالحة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهكذا تجد أن الربط باليوم الآخر في الأعمال الصالحة وفي الاقتداء وفي الاتباع لابد، وبقدر ما تستحضر الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر يبدأ من سكرات الموت، من حين ما يكون الإنسان ينقطع عنه الاختيار فيبدأ اليوم الآخر. الإيمان بمرحلة البرزخ القبر وما يجري فيه، الإيمان بعرصات يوم القيامة وما يجري فيه، كل هذا بقدر ما يقوى إيمانك فيه بقدر ما تنشط على العمل الصالح وتقبل على الأعمال الصالح. حين تتذكر ما يحصل في القبر للإنسان وما يحصل له بعد النفخ في الصور، وما يحصل في عرصات القيامة، وما وانقسام الناس بعد ذلك إلى أصحاب الجنة وأصحاب النار، كل ما يقوى إيمانك في هذا كل ما يقوى وتجتهد في العمل الصالح. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا هو الذي كان سبب سياق الحديث لابن عمر ساق الحديث. هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا أمر عظيم مهم مما يجعل الإنسان يعيش سعيدا في حياته بقدر ما يستحضر من الإيمان بالقضاء والقدر، والتفصيل في هذا يطول. قال: صدقت كما قال في السابق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان. والإحسان أمر عظيم، وهو أعلى مراتب الدين. فأدنى مراتب الدين الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. فأعلى مراتب الدين هو الإحسان. والإحسان يا أخواني، كم يبكي الإنسان حينما يتأمل في نفسه في تقصيره في هذه المرتبة العظيمة وفي هذا الركن العظيم من مما يعتمد عليه هذا الدين، وهو الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بدأ بالتدريج بالإسلام، فقد يكون الإنسان مسلم ولا يكون مؤمن ولا محسن، ثم انتقل للأعلى، فقد يكون الإنسان مسلم مؤمن ولا يكون محسن، ثم انتقل للأعلى. فإذا اكتمل الإنسان، أكمل الإنسان المسلم الشخص الإحسان، فهو مؤمن مسلم. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني ما زال إيمانكم ضعيف، ما زال إسلامكم إيمانكم ضعيف، أي فلم تصلوا لدرجة الإيمان. لهذا قال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لذلك على الإنسان أن يحرص على تحقيق هذه مرتبة الإحسان بركنيه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأكد على معنى هذين الركنين، أي ركني الإحسان أو مرتبتي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. هل هما أحدهما يعني يعني مرتبتان، الأولى أعلى والثانية أقل، أو المقصود أن الثانية تعليل للأولى على احتمال كما ذكر ذلك عن العلم؟ يعني إن قلنا أن الثانية تعليل للأولى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أنك تبدأ بها فتتذكر أن الله يراك ويسمع كلامك ولا يخفى عليه شيء من أفعالك، يرى باطنك وظاهرك، يراك أينما كنت، وهكذا. إذا استشعرت ذلك وعودت نفسك أنك تستشعر هذه المرتبة العظيمة، رفع يعني أوجدت عندك، وهي تسمى مرتبة المراقبة، أوجدت عندك مرتبة إيش؟ المشاهدة، اللي هي أعلى، أن تعبد الله كأنك ترى. إذا اعتدت وربيت نفسك وربيت قلبك على مرتبة المراقبة، قدرت أنك تتصل بذلك إلى مرتبة المشاهدة. هذا إذا جعلنا أن المرتبة الثانية كالتعليل للمرتبة الأولى. وإن قلنا لا، أن المقصود أن الإنسان يحرص على أن يعبد الله بالمرتبة الأولى وهي كأنه يراه، فإذا ما استطاع أن يستحضر مرتبة المشاهدة، يعني كيف ذلك؟ أن تعبد الله كأنك ترى، أنت وأنت تصلي ولو أنت تقرأ، أنت وأنت تقرأ القرآن، تقرأ كلام الله، تستشعر عظمة الله فوق سماواته، مستوى على عرشه، يتكلم بكلامه وأنت تقرأ هذا الكلام، فالله وأنت تقرأ الحمد لله رب العالمين، تستشعر أن الله تكلم بهذا وأنت الآن تنطق ما تكلم الله به، فتستشعر كأنك تشاهد الله يتكلم بذلك، وأنت تصلي وتقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله عز وجل أكبر من كل شيء، الله عز وجل ذكر أن في يوم القيامة أن السماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته، فالله عز وجل عظيم مستوى على عرشه، تتذكر هذه العظمة وهذا تتذكر الله جل وعز وتشاهده لا بي بي بي بي بي بالتمثيل أو بالتشبيه، فهذا أمر خطير وتحذر منه، لكن بما أخبر الله عز وجل عن نفسه وبما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن تتذكر بما وتشاهد الله بما وصف الله به نفسه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. حينما تقرأ هذه الآية وتتذكر عظمة الله بما وصف الله به نفسه وكذلك بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعبد الله كأنك تشاهده يا أخواني، هذه سعادة عظيمة، كما ذكر السلف أن من تعبد لله بها فإنه يعيش أعز سعادة لا يعيشها أحد، ويذوق من الإيمان واللذة ما لم يذقه أحد، ولا يحب إلا الخلوة بالله جل وعز حينما يتوصل الإنسان لهذه الدرجة. فأوصيكم ونفسي بأن يعود الإنسان نفسه قدر الإمكان، وقد تستحضر قليل ويغلبك الغفلة قليل وتجاهد نفسك، لكن بالتدريب والتعود تصل بإذن الله، وأنت تقرأ القرآن إذا فتح الله عليك ذلك، والله إنك لا تستطيع أن تترك القراءة، وكذلك وأنت تصلي تجد من اللذة حتى ما تحب أنك تستمر في الصلاة. إذا ما توصلت إلى هذه الدرجة فعليك أقل الأحوال أن تستشعر الدرجة الثانية، ليست شديدة عليك إلا بمجاهدة الغفلة، وهي فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا تستشعر أن الله كما أخبر عن نفسه جل وعلا أن الله يعني سميع بصير، يسمع كلامك، يراك، يعلم ما في باطنك، أقرب إلى كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، تستشعر ذلك وقرب الله منك وأن الله يراك وأن الله إلى آخره. بهذا تتلذذ في عبادتك سواء كانت صلاة أو قراءة أو ذكرا أو أي طاعة من الطاعات، والله عز وجل معك أينما كنت كما أخبر الله عز وجل. قال الرجل: فأخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني إني لا أعرف شيء عنها. والساعة هي المقصود هي قيام القيامة، المقصود هي قيام القيامة، وقد يراد بها الساعة الصغرى لكل شخص وهي قيام قيامته بموته، أو الساعة عموما وهي النفخ في الصور وقيام الناس أو نهاية الدنيا، كل هذا قد يراد بالساعة. والساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا تمام وكمال الفطنة وكمال العقل، أن الإنسان إذا ما علم عن شيء أن يقول الله أعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، إني أجهل عن الساعة كما أنك تسأل عنها. وهذا جدير بكل طالب علم، عليه أن يحذو هذا المنهج وألا يستحي من الناس ولا يخجل إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول الله أعلم أو الله ورسوله أعلم إذا كان في الأمور الشرعية، وهذا يزيده خشية لله ويزيده تقديرا ويزيده فتحا من الله حينما يكل أمره إلى الله عز وجل ويتواضع لله ويفوض أمره لله عز وجل. قال السائل: فأخبرني عن أماراتها، يعني علامات الساعة، أخبرني عنها. علامات الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم سأخبره عن علامات أو جزء من العلامات. وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات كبرى وعلامات صغرى، وهي مبسوطة في الكتب المصنفة. العلامات الكبرى هي التي تكون قرب قيام الساعة، كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج إلى آخره. والعلامات الصغرى كثيرة، منها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهي تأتي متقدمة على الساعة بوقت. قال: من علاماتها أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي الرقيقة المملوكة، تلد ربتها أي سيدتها، أو كما في بعض الروايات ربها أي سيدها، يكون يعني من ولدته الأمة هذه الرقيقة يكون سيدا عليها. وأن ترى الحفاة العراة، الحفاة يعني الذين لا يلبسون الحذاء، والعراة الذين ليس عليهم ملابس، العالة الفقراء، رعاء الشاه أي الذين يرعون الأغنام، يتطاولون في البنيان، يعني أن ترى انفتاح الدنيا على الناس سواء في كثرة الإماء وتملك الأولاد الإماء الناس والسيادة، أو على أقوال في هذا، أن ترى الذين كانوا يرعون الأغنام وهم لا يملكون شيء من الدنيا، وصل بهم من كثرة الدنيا وانفتاحها الحال إلى أن يتطاولون في البنيان. فهذه من علاماتها حين يكثر ويعني تكثر الدنيا ويبسط للناس فيها بشيء كثير، ويتفاخر الناس فيها، ويسود الفقراء ويتملكون ما لم يعني يمكن أو يتصور تملكه. وفي قوله يتطاولون في البنيان أشير إلى أنه قال يتطاولون في البنيان ولم يقل يطيلون البنيان. لذلك إطالة البنيان، نشير إلى هذه الفائدة، إطالة البنيان تنقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، ممكن نقول إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تطال البنيان للحاجة، أن تطال البنيان للحاجة، فهذا لا حرج فيه وهو جائز، بل قد يكون مستحب بحسب المقصد أو بحسب الحاجة. التطاول للتنعم وليس إلا للمحبة والجمال، فاختلف فيها العلم، فمنهم من قال الأصل فيه الإباحة، ومن قال إنه خلاف الأولى، ومنهم من قال إنه مكروه، منهم من قال الأصل الإباحة، ومنهم من قال إنه خلاف الأولى، ومنهم من قال إنه مكروه. القسم الثالث التطاول، إطالة البنيان كما ورد في هذا الحديث بالتطاول، أي بقصد التفاخر، بقصد التفاخر، هذا هو المحرم، أن يتطاول الإنسان، أن يتطاول ببنائه تفاخرا وخيلا وغير ذلك، فهذا يكون هو الأمر المحرم. قال ثم انطلق، فلبثت مليا، أي ذهب هذا الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فلبثت مليا، أي وقتا أو زمانا طويلا، كما قال والد أو والد إبراهيم لابنه إبراهيم عليه السلام: واهجرني مليا، أي زمنا طويلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طيب، اللي علمهم جبريل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن جعل سبب التعليم تعليما. ولذلك إذا كنت سببا أيها الشخص في تعليم الناس كنت معلما للناس. فالرجل فقط سأل، والمعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم يعلمكم دينكم. فالمتسبب له حكم الفاعل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. ولهذا قال: يعلمكم دينكم. قال: دينكم، كما ذكرنا سابقا أن هذا من بني عليه الدين هذه الأشياء: الإسلام والإيمان والإحسان. وأما فوائد هذا الحديث وهي كثيرة، أفوضها إليكم، وأرجو أن تصلوا فيها فوائد هذا الحديث إلى 100 فائدة أو أكثر، وليس ذلك عليكم إن شاء الله بشاق. نأخذ الحديث اللي بعده، لأننا ودنا نقرأ حديثين على عجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الثالث. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث قد يقول قائل إنه مكرر لما سبق، وهو كذلك، إلا أن النووي رحمه الله تعالى إنما ذكره لفائدة عظيمة، حيث قال: بني الإسلام على 5، وهذا يدل على منزلة هذه 5 التي بني عليه الإسلام، وهو كالمفسر للحديث السابق، فذكره المؤلف لهذا السبب. وقد يقال إنه من أسباب ذكره أنه في الحديث السابق قال، لما قال سأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد. فربما يقول قائل: هل هذا هو الإسلام فقط؟ فكأن النووي يقول: لا، ليس الإسلام فقط، هذه الأشياء هي التي بني عليه الإسلام. ولهذا في قوله: بني الإسلام على 5، أي بني من 5، فهذا البناء هو جزء من المبني، فهذا البناء هذا المبني عليه هو جزء من المبني، فبقية شرائع الإسلام هي تمام البناء. بقية شرائع الإسلام، عموم الشرائع سواء من الأمور الواجبة والمستحبة، هي تمام البناء. هذا هو سبب إرادة المؤلف لهذا الحديث، والتفصيل فيه نتركه، نأخذ الحديث اللي بعده. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الرابع. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها بضم اللام فيدخلها فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. أحسنت بارك الله فيك. بالنسبة للحديث الأول حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر معروف وترجمته تطول، لكن من باب الفائدة أن والده عمر وكنيته أبو عبد الرحمن، وهذا فيه يعني بيان لتجسير على بعض الآباء الذين يشقون على أبنائهم أن يتكنى الابن بكنية أبيه، وهذا ابن عمر تكنى، ومن هو عمر تكنى بأبي عبد الرحمن. ويجدر بنا جميعا أن نرجع يا أخواني إلى قراءة تراجم الصحابة، ولو كان معنا وقت لا تكلمنا، لكن أخشى أن لا نكمل الحقيقة الأحاديث، لذلك تركت الكلام عن الصحابة، إلا أن الكلام فيهم يورث المحبة لهم، والمحبة لهم أمر مطلوب شرعا، لأنه محبتهم هي عبادة ومن أسباب لا شك دخول الجنة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حب الأنصار وغيرهم. وإشكال وقال قدم هنا حج البيت على صوم رمضان، وهذا من الرواة، تصرف من الرواة، وإلا فقد سئل ابن عمر عن هذا في كما عند مسلم فقال لا، وصوم رمضان وحج البيت، إلا أن البخاري بسبب هذا وحين أخرج هذا الحديث قدم في كتاب الحج على كتاب الصيام. أما الحديث الذي الرابع وهو حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما يا أخواني الأسلوب صار سريع فأرجو أن تعذروني لأني خجلت من نفسي أننا في الدرس الآن الثالث وما زلنا في الحديث الرابع، فلذلك ما أدري هل طريقتي فيها خلل فاعذروني، يعني أنا صرت أسرع أقصد في الشرح وإن لم أكن راض عن نفسي، لأني أرى أن هذا خطأ قد يفوتكم فوات بعض الفهم، أو لكن بسبب الحقيقة التأخر وضيق الوقت. قبل ما أنسى يا أخواني، الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى الشيخ محمد البركة سيكون يوم الاثنين درسه، ودرسي يوم الأحد، مبادلة درسي يوم الأحد ودرس الشيخ يوم الاثنين في نفس الوقت بعد صلاة العشاء. الحديث هذا حديث الرابع، يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ترى ما أدري عن الوقت يا أخواني، ها بقي شيء سم، والله بعض الأخوان يقول خلاص شكور الله ما بها فائدة، والله ما أعذرين، أنا أعذركم بسبب بقائكم من المغرب، بس الله أن يضاعف لكم الأجر والمثوب، وأبشروا بالخير يا أخواني، والله إنكم على خير عظيم تغبطون عليه، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك ويحسن العاقبة للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاك الله.